أسماء تتجاوزها الأحداث وأحداث تصنع الأسماء. أحداث وأسماء. الإعداد وتقديم نسرين طلعت. استقالة رئيس بوليفيا بعد 3 أسابيع من الاحتجاجات. أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس استقالته من منصبه حرصا على مصلحة البلاد بحسب وصفه، وذلك في كلمة تلفزيونية يوم أمس في أعقاب موجة احتجاجات قوية شهدتها البلاد منذ أسابيع على خلفية مخالفات شابت عملية إعادة انتخاب موراليس لفترة رئاسية رابعة في 20 أكتوبر الماضي. كان رئيس أركان الجيش البوليفي ويليامز كاليمان قد طالب موراليس بالاستقالة لصالح بوليفيا، ووفقا للدستور في بوليفيا يتولى رئيس مجلس الشيوخ إدارة شؤون البلاد إذا استقال الرئيس ونائبه حتى إجراء انتخابات جديدة في فترة انتقالية مدتها 90 يوما. وقد جاء إعلان موراليس بعد أن كشف تقرير أولي صادر عن منظمة الدول الأمريكية وجود مخالفات في انتخابات 20 أكتوبر الرئاسية، وتمثل الاضطرابات التي خلفت 3 قتلى وأكثر من 100 جريح في اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لموراليس أكبر أزمة في حكم الزعيم الاشتراكي الذي دام قرابة 14 عاما. أسماء تتجاوزها الأحداث وأحداث تصنع الأسماء. أحداث وأسماء. الهندسة الصوتية عطوة أحمد.